فإن كثيرين من الكرام الكاتبين يحلون يكتبون لك ثوابها ألف صباح. تعالوا أيها الإخوة، وقبل أن ألج الباب على رسول الله أقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سيدي يا رسول الله، الله تعالى وضع آيات الدعاء بين آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أين موضعه؟ بين قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبين قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أسأل السيد الجليل، لماذا وضعت هذه الآية بين آيات الصيام؟ وهنا يبتسم الرسول ابتسامته المعهودة، فقد كان ينساق في أخلاق الأرق من النسيم، وأنظر من فسحة الروض الوسيم، ويجيبني قائلا: أما لا تعلم أن هناك ثلاثة لا تعد لهم دعوة؟ ثلاثة لا ترد لهم دعوة. اسمعوا إجابة رسول الله، اسمعوا إجابة النور الهادي، اسمعوا إجابة الرجل الذي خرج في جامعته أعظم الرجال، اسمعوا إجابة الرجل الذي تخرج في مدرسته المصلح العظيم كأبي بكر، والزعيم الملهم كعمر، والحلي الكريم كعثمان، والعبقري الفرد كعلي، والفيلسوف البارع كسلمان، والمدلس القدير كابن عباس، والمفتي الخبير كابن عمر، والقائد الجبار كخالد. اسأل التاريخ في أي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في جامعات أمريكا ولا أوروبا، إنما تخرجوا في جامعة حبيبها المصطفى محمد. نعم نعم يا سيدي، ثلاثة لا ترد لهم دعوة: دعوة الصائم، الصائم له عند الله دعوات مستجابات ما دام صائما. يؤكد هذا الحديث ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، وما نطق به الفم الشريف فم رسول الله، حيث يقول: ان للصائم عند فطره دعوه ما ترد. دعوه ما ترد، دعوه الصائم الله لا يردها، الله يفتح لها ابواب القبول، الله يستجيب لصاحبها. وبعد دعوه الصائم تاتي دعوه الامام العادل، والمقصود بالامام هنا هو ولي امر المسلمين اذا كان عادلا. ولذلك اسمعوا ما جرى لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. ماذا جرى لسعد؟ كان سعد حاكما على بلاد العراق من قبل امير المؤمنين عمر، وقدم اهل العراق فيه شكوى الى عمر، يقولون فيها: ان سعدا اذا صلى بنا لا يحسن الصلاه. افتراء على الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أهل العراق اشتكوا ساعتين إلى أمير المؤمنين عمر، وكان عمر قبل أن يسمع بأذنيه يرى بعينيه. لم يكن عمر رجل تقريرات الفرصة، لم يكن عمر يفتح عينيه للقيل والقال، لم يكن عمر يفتح أذنيه للوشاح لم يكن عمر رجلا يسمع بأذنيه ثم بعد ذلك يصدر الأحكام بناء على ما سمع، إنما كان عمر رجلا ينفذ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيروا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الظلم ظلمات يوم القيامة. لم يكن عمر يسمع بأذنيه، إنما كان عمر يرى بعينيه بعد أن يسمع بأذنيه. عمر الذي بلغ من خوفه من الله أنه كان إذا جلس مجلس القضاء ليفصل بين الخصوم كان يرفع الجلسة فجأة. لماذا؟ ليتناول كأسا؟ لا. لنشعل سيجارا؟ لا. ليلعب دورا من الطاولة؟ لا. كان يرفع الجلسة فجأة ثم بعد ذلك يفتح المصحف ويقرأ فيه خمس دقائق ثم يعيد الجلسة إلى فيقولون له: يا أمير المؤمنين أترفع الجلسة لتقرأ القرآن ثم تعيدها؟ فقال لهم عمر: نعم أرفعها لأقرأ القرآن لأنني أخشى أن يشكرني هذا المصحف إلى الله يوم القيامة ويقول: يا ربي إن عمر اتخذني مهجورا. لا إله إلا الله. أين نحن؟ أين نحن الآن؟ أين نحن؟ عمر الذي لما مات رآه عثمان في المنام بعد موته فقال له: يا أمير المؤمنين ماذا قلت للملكين في القبر؟ فقال له عمر: لما جاء الملكان وأقعداني للسؤال سألتهما قائلا: من ربكما؟ عمر من يباري أبا حفص وسيرته؟ أو من يحاول للفاروق تشبيهه؟ عمر الرجل الذي صنعه الله على عينه، لم يكن يسمع بأذنيه ثم يصدر الأحكام بناء على تقريرات، وهل ضاعت البلاد إلا من التقريرات؟ ما زلت أذكر أيها السادة، أنه في سنة 68 1900 وقف أحد مراكز القرى وقال للمجتمعين: إن الجامعة عندما قامت بالمظاهرة كان وراءها وكان يقودها الشيخ كشك. وكان ذلك في شهر

لانه حرر هذا المقدح. لو عثرت ثغره في العراق لسالم الله عنها. ثغله لو عثرت ثغله في العراق لسالم الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ الله الله. صلوا على من علمه، وصلوا على من رباه، وصلوا على من هيئه للحكم. عمر لم يكن رجل تقريرات، انما كان عمر رجلا يقف على الحقائق بنفسه. اتدرون ماذا كان شعار الحكم في عهده؟ اسمعوا ماذا كان شعار حكمه. كان شعار الحكم في عهده: رحم الله امرؤ الاهدى الي عيوبي. رحم الله امرؤ اهدى الي عيوبي اهداها الي. اعتبر ان العيوب هديه غاليه، ما كان يضيق صدرا بالامر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر. بل ان رجلا اشترى منه عمر فرسا، وبعدما ركبها ليجربها اصيبت بعرض في احدى ارجلها، فاراد عمر ان يرد الفرس الى صاحبها، فقال له الرجل بكل جرأة وبكل قوه: اما ان تاخذها واما ان تعيدها سليمه كما اخذتها. من الذي يستطيع هذا؟ من الذي يستطيع ان يقول هذه الكلمه لغفير نظام اسمه؟ لغفير نظام في مصر: اما ان تاخذ الفرس كما اشتريتها واما ان تردها سليمه كما اخذتها. يقول هذا الكلام لمن؟ لامير المؤمنين عمر. اذا غرت قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوه العزيز الجبار من فوق. إذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقك. يا معشر السادة، إن في السماء مملكة على عرشها رب العالمين مكتوب على هذه المملكة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. من المنتقم؟ من الجبار؟ من الملك؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من مالك الملك؟ من صاحب العزة؟ من صاحب المملكة؟ من صاحب القوة؟ وحد الله. إذا غرفت قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقك. انظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقك. انظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقك. يا معشر السادة، وأرسل عمر رجلا من رجال مخابراته الإسلامية يسمى محمد بن مسلمة، كان رئيسا لقلم المخابرات الإسلامية في أيام أمير المؤمنين عمر. أرسله إلى أهل العراق ليحقق في تلك الشكوى. فماذا كان تقرير محمد بن مسلمة لأمير المؤمنين؟ أيها الأخوة الأعزاء، الحديث قد يطول وعقارب الساعة تقف أمامي بالمرصاد. تقول لي: يا هذا، إن الشمس في كبد السماء يصيل منها لعاب كالمهل يشوي الوجوه والمسلمون صيام. فأكمل الحديث بعد جلسة الاستراحة. قلت لها لبيك يا ساعة، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الأعزاء، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الأعزاء، أنتقل بحضراتكم الآن مع رئيس مخابرات عمر إلى بلاد العراق. ودخل المسجد الكبير بالكوفة، وبعدما فرغ سعد من الصلاة إماما صلاته كصلاة رسول الله. ما ترى فيها من تفاوت. وقال ابن مسلمة: يا أهل العراق، ماذا تقولون في سعد؟ فسكت. وتلك طبيعته. ماذا تقولون في خال رسول الله؟ إن سعدا هذا خال المصطفى، خاله. كان النبي إذا رآه يقول: هذا سعد الخالي، فليرن امرؤ خاله. كان يفخر بخلته، يفخر بأنه خاله. ما تقولون في سعد؟ فقام رجل من وسط المصلين اسمه أسامة بن قتادة وقال: ابن مسلمة، انني اتهم سعدا بثلاث تهم. سعد لا يسير بالسريه ولا يعدل في القضيه ولا يقسم بالسريه. لا يسير بالسريه يعني لا يقود الجيش بهذا في سبيل الله، ولا يعدل في القضيه يعني انه ظالم في القضاء، ولا يقسم السوي يعني انه ظالم في قسمه الغنائم. والله يعلم انها تهم كلها باطله، وليس هناك اثقل من السماوات والارض الا تهمه المظلوم. تهمه المظلوم عند الله اثقل من السماوات والارض. فماذا فعلت؟ سعد كما علمنا فيما مضى كان مجاب الدعوة، فتوجه إلى الله تبارك وتعالى وقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فيما أمرني به فأصل أمره وأصل فقره وأعرفه من الفتن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اتخذ عرف المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. وحد الملك الوحيد. اتخذ عرف المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. قال سعد: اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وفتحت أبواب السماء أمام دعوة المظلوم سعد، واستقبل الله الدعوة بنفسه. وعاش هذا الرجل الذي اتهم سعدا حتى انحنى ظهره وحتى احتوجت وضعف بصره وسقط حاجباه على عينيه فكان واقف في الطريق ويمد يده للسلام يسأل الناس احسانا، فاذا مرت به امراه رمزه باصبعه فيقول له الناس: الا تستحي ايها الشيخ الكبير؟ فكان يقول: ماذا افعل؟ انا شيخ كبير اصابتني دعوه صح. ايها السادة الاعزاء، دعوة المفهوم، دعوة الصوم، دعوة الامام العادل، دعوات المستجابات. ولذلك فان امير المؤمنين عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه ارتعدت اعصابه وتفككت اوصاله يوم كان يصير ليلا ينفض الليل عن الكعوب المخبوره، ووجد امراه تشعل النار، وعلى النار قدر، وفي القدر ماء، وفي الماء حصى، وحول المراه ثلاثه اطفال، احدهم يقول: امي اكاد اموت جوعا، والاخر يقول: امي ارحمي مني الضلوع، والثالث يقول: امي الا احظى باكل قبل ما امضي صريعه. وقف عمر يقارف، البرد قارف، والليل مزدحم، وامير المؤمنين امام نار الدنيا يسال الله العجائب: ما تقولين في عمر؟ فقالت: الله الله في عمر، اشكو عمر الى الله رب العالمين. وهي لا تعرفه، لا تعرف من. اسمعوا، اسمعوا الى الحكم في الاسلام. الحكم في الاسلام ليس تشريفا انما هو تكليف. الحكم في الاسلام ليس منصبا وليس مظهرا وليس منظرا وليس وضحه، انما الحكم في الاسلام خوفا من الحاكم الاعلى، من الواحد القهار جل جلاله. الله الله في عمر. وكأن هذه الكلمة سيف بكار أو سهم مريش نفد إلى كبد عمر، فقال لها: وما ذنب عمر؟ أيعلم حالكم؟ فقالت له: أولي أمرنا ويغفل عنا، أولي أمرنا ويغفل عنا. وإذا بعمر يأخذ السهم الثاني ويتوجه مع عبد الرحمن بن عوف الى وزارة التموين الى خزائن الدقيق والسمن والعسل، ويقول لحارس الخزائن، يقول لحارس المخازن: احمل على ظهري هذا الجوال من الدقيق. فيقول له الحارس: احمله عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال له: احمل علي. قال له الحارس: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، احمل علي، احمل علي، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. وحمل عمر الدقيق على ظهره، والسمن والعسل في يمينه، وسار في شوارع المدينة كان له حمال في باب الحديد. سار في شوارع المدينة الخليفة الراشد، الخليفة الذي كان يقول بأعلى صوته: لو نادى مناد يوم القيامة وقال: كل الناس يدخلون الجنة إلا خشيت ان اكون انا ذلك الواحد. احمل علي. اسمعوا. اسمعوا هذه النماذج التي تخرجت في مدرسة سيدنا محمد. واجلس امام النار والدخان يتخلل لحيته ويضع الدقيق على السم ويضع العسل عليهما ويقدم ذلك كله لليتامى بيديه يضع لهم الطعام بيديه فتنظر اليه ام اليتامى وتقول له والله انك احق بالخلافة من عمر بن الخطاب. هلا سبحانك عمر احق بالخلافه من عمر. عمر احق بالخلافه من عمر. عمر بن الخطاب احق بالخلافه من عمر بن الخطاب. انت احق بالخلافه من عمر. ولم يكتف عمر بل قال لها يا أمة الله إذا كان الغد فأتي إلى عمر فسوف أكلمه بشأنك. واختبر وراء صخرة والبرد شديد وقال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين هلم بنا إلى البيت فقد اشتد البرد. فقال له عمر والله لا أفارق هذا المكان حتى أفوقهم وهم يضحكون كما أتيتهم وهم يبكون. كأنه مسؤول عن ضحك الرعية في بكائها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كأنه مسؤول عن دمعة العين وابتسامة الشمس. اعتبر نفسه مسؤولا عن كل دمعة تنزل من عين احد الرعية. لأن اليتيم إذا بكى اهتز عرش الرحمن ونادى الله تبارك وتعالى يا جبريل من الذي يبكى هذا الذي غيرت اباه تحت التراب. من الذي يبكى اليتيم؟ من الذي يبكى اليتيم يا جبريل؟ ولذلك اذا مسحت بيدك على راس اليتيم برفق وحلال كتب الله لك بكل شعره في راسه حسنه. اليتامى خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم. قال عبد الرحمن بن عوف وذهبت مع امير المؤمنين ليصلي الفجر فوالله ما استطعت ان اتبين قراءه القران من فم عمر من شده بكائه في الصلاه. ليله الليلات ليلة الليلة ويوم يوم. لأن عمر رأى مخلوقا رأى أطفالا يبكون من الجوع. وجاء الغد وجاءت أم اليتامى إلى مبنى القيادة إلى مبنى القيادة العمرية الفاروقية ودخلت فوجدت رجلا بين رجلين ابن مسعود يقول له يا أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب يقول له يا أمير المؤمنين. وتأملت المرأة في هذا الرجل فوجدته نفس الرجل الذي كان عندها أمس والذي أعطته ضرسا في الحكم لا ينسى. الله الله في عمر أيلي أمرنا ويغفل عنا. فقال لها أمير المؤمنين لا عليك بأس يا أمة الله أتدرين لما أرسلت إليك؟ قالت خيرا يا أمير المؤمنين. قال لها بكم تبيعين مظلمتك؟ لا اله الا الله. بكم تبيعين مظلمتك؟ وهل انت ظلمتني؟ الم تحضر لنا الدقيق والسمن والعسل؟ الم تطعم اطفالي بيدك؟ الم تجلس معهم حتى ابتسموا بعد البكاء؟ ما المظلمه؟ قال لها عمر: لابد ان اشتري منك المظلمة من مالي. دفع لها 600 درهم وجاء برقعة وكتب عليها بعد البسملة والصلاة على رسول الله اما بعد، فقد اشترى عمر من امة الله هذه المظلمة ب600 درهم، وشهد على عقد الشراء عبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب. ثم قال المظلمة واحتفظوا بها، وقبل ان يموت قال لهم: ضعوا هذه المظلمة بين كفني وجسدي حتى القى بها الله، حتى القى بها الله، حتى القى بها الله. لا هذا هو عمر، وتلك دعوة الإمام العادل، وهذه دعوة المظلوم، وذاك دعوة الصائم. هذه دعوات مستجابات، مستجابات. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولذلك لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاه قال لرجاء بن حيوه، وكان رجلا صالحا من جلساء عمر بن عبد العزيز، قال له: يا رجاء، إذا أنت دفنتني فانتظر قليلا حتى ترى وجهي أهو إلى القبلة أم تحول عنها. فقد دفنت كثيرا من خلفاء بني أمية ووجهتهم إلى القبلة، وبعد قليل رأيت وجوههم تحولت على القبلة. من الظلم، من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. يا محشر السادة، رمضان أوشك أن ينتهي، التمسوا ليلة القدر في العشرة الأخيرة من رمضان. أيها السادة، لا يليق بنا أبدا ولا يجمل بنا أن نشتري عقودا اسمها عقود الصلاة. نص العقد كما يلي: أتعهد أنا فلان الفلاني أن أصلي لله تعالى شهرا كاملا 29 يوما أو 30 يوما هو شهر رمضان، وبعد انتهاء هذه المدة وفي يوم أول شوال لست ملزما بالصلاة لله، وسأمزق العقد وأكون خالي الطرف من الصلاة. أيها السادة، إن الله تعالى لن يتنازل عن العرش بعد رمضان. إن الله هو الله، هو الدائم وحده فلا يخلقه. فلا ترجعوا بعد رمضان مجبرين على الأعقاب. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، واعلموا أن الإسلام في خطر. الإسلام في خطر. أقول هذه الكلمة وأنا أعرف وزنها وقدرها ومداها. ما خطبت خطبة إلا وجاءني بعدها استدعاء، ولست أدري لماذا العنف، كل العنف على المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ وأنا أعلم أنني ما شئت عن كوني داعية إلى وحدانية من لا أرحل ولا لا، ولا أنسى، ولا أنسى يوم قال لي أحد المسؤولين: اصعد المنبر واقرأ قل هو الله أحد، ثم انزل وسجد لنفسك. سيادته يريد أن يعطيني درسا في التوجيه، وهو قد لا يصح قراءة الفاتحة، ولكنه وجه تمجس الموجه. فقلت له: أؤكد لك أنني لو فعلت ذلك، لو قرأت سورة قل هو الله أحد ثم نزلت استدعاء. قال فيما نسألك فيما في قل هو الله احد؟ قلت له نعم. فتسألوني وتقولون لي انت تريد فتنة طائفية، انت تريد فتنة سياسة الذئب مع الحمل. كان الذئب يشرب من اعلى والحمل يشرب من اسفل، فقال الذئب للحمل لقد عكرت علي الماء. قال له الحمل يا سيدي الماء لا يجري في العلال. فقال له ألست أنت الذي كتمتني منذ عام مضى؟ فقال له الحمل أنا ابن ستة أشهر لم أولد إلا منذ ستة أشهر. فقال له الذئب إذا ما بك هو الذي كتمني؟ قال له لقد ولدت يتيما. قال له إذا عمه؟ قال له ليس لي عم. قال له إذا جبته؟ وانقض عليه فأكله. وهكذا يختلق القوي الذنوب على الضعيف ليهلكه، ولكننا لسنا ضعفاء ما دمنا مع من لا يغفل ولا ينام. لسنا ضعفاء ما دمنا مع رافع السماء بلا عمل، ما دمنا مع رافع السماء بلا عمل. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، أيها الإخوة الأعزاء. اتقوا الله وانصروا الله واصطلحوا مع الله، فإن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. تزوج من التقوى فإنك راحل، وسارع إلى الخيرات في من يسارع. فما المال والأخلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ما دامت لأحد ولو دامت لمن كان قبلك ما وصل إليك، ما دامت لأحد. واسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن الحكم الفاطمي والأيوبي والإخشيدي، اسألوا التاريخ عن الحكم العباسي، واسألوا التاريخ عن حكم المماليك والأتراك وأسرة محمد علي، واسألوا التاريخ عن الذي أوشك أن يقول ما علمت لكم من إله غيري. أين هو الآن؟ اذهبوا إلى قبره ونادوا عليه، نادوا عليه. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المذل إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا، فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى، فتلحوا محاسن تلك الصور. ويبقى من ويبقى من وجه ربك. كل شيء هالك الا كل شيء هالك الا وجهه له الحق واليه ترجعون. الدنيا لا تساوي شيئا. صفوا مظالم اذا كانت بينكم وبين العباد مظالم، صفوها. اذا اكلت حق اخيك او حق والديك فرده قبل ان يزورك ملك الموت، قبل زياره محتومه. اذا كان بينك وبين الناس مظالم فردها قبل ان تدخل الزنزان رقم واحد في مقابر الغفير، قبل ان تدخل الزنزان التي ليس على بابها سجان، انما على بابها قبور الواحد الديان. قبل ان تدخل الزنزان وقبل ان تحبس حبسا انفراديا لا اقول شهرا ولا سنه ولا مائة سنه. قال فما دار القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب الله، وظل ربي ولا ينسى. صف المظالم قبل ان تحبس في الزنازين، قبل ان تسجن وراء الصبر والاسمنت المسلح.